إذا رأينا في

ولذلك تدخل بأحلى

والوصول هذه الخلافات تقديم الحدود هذه الخلافات تقديم الجميع لا تقديم الجميع لا تقديم الجميع لا تقديم الجميع ولا تقديم الجميع بشي تقديم الجميع بشي تشعالي وكذا بشي تقديم الجميع كل ما تقول عاطيه من الأقل بشكل مختلف فعاطيه الجسم كي تمر وكي شعر كي يكون يلعب من فلان من فلان من فلان من فلان من الأحكام أبدا وليس مطلية الأقل بشكل مختلف هذا شعر استعاني أسرص لكن الأقل كان عرض ما أنت عبد حتى وجدت ما أنت عبد حتى أو يمتلك فيها ملك ويفيها الزبط وأن توسع الأمور توسع الأمور في المسجد في جهة الله في المكان في الأرض ازداد معنى وتصبر زوجها بينهم أن توسع الأمور في المسجد ثالثا وأن تناديه بأحد الأسماء إليه أن تناديه بأحد الأسماء إليه عند مجموعة من الأسماء خمسة من الأسماء في الحدود على قناتك يضع الخلفة وتصبر معنى احنا ما نعرفوش بأحد الأسماء أفضل الأسماء ذكر الشيخ اسمي بشي الاشياء بشتغل الناس هذا الشيء اشياء صنع ثلاث والدين وما الثاني عشر من هذه الأفضل الغلو في الصدقة الغلو في الصدقة وفي كلها احنا سبحان الله يأتي ذلك إلى الاحتساب توسوس بالاحتساب صحنا ونحن واحد واحد صراحة كل جسد يقول أبي حاجة منه بيوم كيف يقرأ؟ إذ وإذا كيف يقرأ عن هذا الأمر كيف يقرأ؟ أنت شيء وشيء لكن مع المحيطة وحبه حتى يقرأ بذلك كيف يقرأ بذلك؟ كيف هو ماشي؟ نظر مع الله ما فيه شيء لكن في دين تجد السعود والعلماء يقصد حضا سبحانه وشكوه ومن التنجي المخبار أنك أن ابنين يتبعد لك بلغة لا يتبعد لك ممكن بكلام اسمه حسنة صار في كلام ونظر أهل الله يا ليت بسماع شيء نفس الشيء إحنا شاطر حديث الله ممكن يفهم إلى تعليم يفهم إلى تفسير إلى آخره إذا لا يتبع سلطان دون ذلك من أجل أن ذلك يرسل كما قال عليه الصلاة والسلام ومن أحسن الله الجدال والنعم الجبال والنعم كبر الجبال والنعم شبيه النعم جبال لا ولي يقول لك صعب كل شخص يصوم يقول يا صلاة الصبح يقول يا صلاة الفجر يقول عن الناس ليس ليس نفس الناس يحبوه الناس يحبوه فيدعوه إذا من أهل القوة وعروش ذلك محبة الله أفضل الحب في أي الناس منها الأطهر وحب الأطهر وحب قالوا لا تحبوا يا جميل وإذا دعوا إلى الله المرسول ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله المرسول ليحكم بينهم إذا فرقوا منهم معرضون وإن يكن لهم الحق فإنهم يدعون شو يدعوهم الحمد لله الله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال السنة يخرج إذا فرقوا منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملحدين شو يجريني من الحضارة عنها وكثير من هذا الشكل الطبيعي كان شكل الانتفاق الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم بالسوس اذا لم تكون صاحب الامر حب غير بسيط انا لا يمكن ان اقول انا احباب بسيط الناس يشوفوا حب غير بسيط تنفع القلوب تنجو منها القلوب باذن الله شو يعني بسيط كثير الناس تزيد تعرف في هذا هو ضابط الله وش هو ضابط الله ضابط الحقوق اخر واحد حقوق وجبات لا لا اخوه ضابط في عمل الموضوع فيها وجبات كانوا أصحاب الدولة وأصحاب ذلك في كبرهم على الدين شحن نسلم شحن نسلم في الأشعاز وشهولات ونشع الله طبعا يخرج كبرهم فسر قصرى عالم فسر قصرى نظر من ذلك كبرهم منافس عن الزوزة في الدين نحن نسلم شكور رحمه الله وقول من نفسك من نفسك في الدنيا فألق فيها في نحن ومن نفسك في الآخرة فنفيس عنها ليس من الآخرة فاشل اخر دون حسن منا العسل وفي ذلك فلن تنفس من الناس في ذلك صحيح عن الحق يجي وهو خطبكم يوم يفوت على الصلاة يوم يضعون نفسه جاب النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لك وكان نفس الناس عمره بعد العلم يوم يأتي أبو بكر رضي الله عنه لماذا؟ بذلك كله خرج من الزوجات ما قتلوا يا ابي بكر قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال في الآخرة للتشمس وش قال النسوس؟ قال من الله رحيم من فقر عشاء عليها النسوس ميخاش لا تكون الله هم تقول ذلك مشاهد زمن في الله سلوى صاصة صوارية مشاكل قتيلة فقر جوع تجهيل دين كل شيء في القصة بحق الكتب عجيب وهو الكتب عجيب بين المسلمين بين الاهتزاز افتحوا بحق الدنيا وشوف حسن هو سبب أول جريمة خلقه في بني آدم أول جريمة خلقه بين ولديك أدب عليه الصلاة والسلام، خذوا أدبا حسنا أو جيدا، ما كانش عم يسمع حتى يكتبوا معروف عم يتبعوا كيف يولي جنة أخيرا لا يعرف حتى يكتبوا واضحا. هذا كان بيصوص شو الحسن إبليس كان في العلم تخرج العلم حتى لو كان هذا عليه الصلاة والسلام حاجة في اليوم حين رمى بسجود له وهكذا ليقول أشهد أن لا إله إلا الله يعقوب من أهله يعني كان وكان في الأهل هذا أشهد حتى أن يحملون الناس على ما أهله الله من فضله وهكذا الحسن في الناس قليلا والحسن في شبه كله فساد عياذ بالله هذا الإيمان الكمال تلبي سوى النعمة عن طريق وحي الله كل ما تقولوا هل الحسن هذا على مرتبة جيدة مرتبة الأولى أن على أن ترجع فيها حتى ثالثة والثالثة أن تتبدى زوال نعمة دون أن ترجع فيها وهذا أشعر والأسواس مهم تحديا جزية عليها مهم وجود فيها وهي لله هذا مما يسمى قوة طبعا ومما يسمى حفظكم الله عاد عن الحكام إلى صلى الله عليه وسلم لما تحتفظ في الصلاة لا تحتفظ في الوحيد وهو الذي خاطر بها بهذه الآلة قبل الصلاة لا بد والأدب والقوة والقوة فيها والقوة والسعادة والسجوع لأصحابها إلى آخره بشكرنا على الأرض والله العظيم يجب أن ذلك في البشر أي واحد من يهمل وعمر كل ما جاء مع الله وخلق الله عنه بالضبط أيما من الله حتى أحضر الصلاة والقوة حتى أحضر الصلاة والقوة حتى أحضر الصلاة والقوة حتى أحضر الصلاة والقوة حتى أحضر الصلاة والقوة صح مش عارف كيف هو كيف هو أعظم شيء هو جميل هو وحيد ترجع هو حكاية فإذا نزل في شيء فهو دولة ولا مصر يكون في كل من الله ولا ولا هم ترجع حتى في الشرع وفي كل إلى كل شرع ده كذا وقرأ نسخة عبد الله هذا الحمد لله شمال عبد الله الحمد لله زاد الله كذلك ربنا صحيح كما قال الله الله رضي الله عنه الله رحم الله عبدا اهدى الى العلوم اهدى الى العلوم كثيره هذا هو الاقتدار من مرشدات اهل الحكمه الخاصه شكرا كثيرا للحكمه الشيخ الشمسيني رحمه الله يقول اذا ترك الناس بعض ما انزل الله جهلا او هوى وقع خيرا من هذا وكل ما إذا لم يكن حق الجمع لشيء يكون فيه بل تقطع الأمر من بين الزوار كل حسن بما يأتي به إذا هذا هو فكتاب شكر الله عز وجل كل عاطفة كان بين الله فهي هبة وهي يوم القيامة عداء الأحلام الأشقر الأحلام اليومية بعضهم بعض الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى ومن إذا رأيت مستمع لصدع شكت فيك شكه يجمع هذه القوة الصادقة إن شاء الله تبارك وتعالى بعشرة كلمة نكتب في هذا الكلام إلى الحمد لله شكرا مدة ونتكلم عن بعض القوة في الأرض ثم أخذنا عن المكان الذي كان القوة من القوة الأخيرة في التهديد حسبتين أو نصفين في التكلم في المعمل عن أسئلة هذه الجوهرة إن شاء الله تعالى إخوة متحاملين يوم القيامة إن شاء الله تعالى على صوت متفاهم وبلغ الله تعالى أقول من الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.